كفي بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجمي فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا خشيته عليه الصلاة والسلام، خشيته لربه تبارك وتعالى. إذا لم يكن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أخشى الناس ربه وأتقاهم لمولاه وهو الأعلم بما يجب لله والأعرف، فمن يكون إذن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء، وقائد العلماء وإمامهم هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فخشيته صلى الله عليه وسلم أتت بعلم، لأنه رسول مبعوث، هو الذي علم الناس الخشية وعلمهم التقوى وعلمهم الورع. فكان صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في ذلك، وعقدت به بذلك قصص وأبواب وأحاديث، حتى صلى الله عليه وسلم أعلن هذا صراحة في الصحيحين كما مر معنا، لما بعض الشباب أرادوا يتشددوا في العبادة وأرادوا يتورعوا زيادة، فقالوا كما تعرفون: لا أكل اللحم أحدهم، وقال الثاني: لا تزوج النساء، وقال الثالث: لا أنام الليل، وقال الرابع: لا أفطر النهار. قال صلى الله عليه وسلم: الشاهد إن أعلمكم وأتقاكم لله أنا هو الأتقى عليه الصلاة والسلام، كما قال: فهو الأخشى والأعلم والأتقى. حتى صلى الله عليه وسلم في المناسبات تجده مثلا مناسبة الاستسقاء كان يخرج متبذلا بثياب البذلة، متخشعا، عليه من الخشوع والمهابة والجلال والتعظيم لله. وحتى إذا سجد عليه الصلاة والسلام تسمع من دعائه في السجود وذلته لربه وتمسكنه ما تنخلع له القلوب، حتى يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ورأيت في حديث يقبل التحسين أورده أهل العلم، بعضهم نسبه للطبراني، أنه في عرفة صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك سؤال المضطر الخائف الوجل الذي خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه، يقول عليه الصلاة والسلام: وقف على ناقته القصوى في عرفة مستقبل القبلة من بعد صلاة الظهر إلى الغروب، يدعو عليه الصلاة والسلام متخشعا متسكنا ساكنا لربه سبحانه وتعالى، خائفا من الله عز وجل، إلى درجة أنه عليه الصلاة والسلام ما استطاع الناس أن يعني يماشوه في الدعاء الطويل، لأنه كان أعلم بما لله وما يجب لله. حتى أنه يصلي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صلاة الليل تفطرت قدماه، تورمت وتفطرت، قالت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني لماذا تتعب نفسك، أنت مغفور لك أصلا. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يقول أحد يقول ابن الشخير يقول: كنت أدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام بيته يصلي صلاة نافلة، ولصدره أزيز كأزيز المرجل مثل القدر إذا أجمع غليانا من الماء، فكان يبكي عليه الصلاة والسلام، وكان يتراد نفسه من الخوف عليه الصلاة والسلام، ولصدره زلزلة وأزيز مما يعلم لله سبحانه وتعالى من جلال. بقي ليلة كاملة يردد قوله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رواه أبو ذر. وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الليل قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي. ورأيت في حديث في التفسير في الدر المنثور وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله سورة الضحى قال في آخرها: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فبكى وقال: والله لأرضى وأحد من أمتي في النار. بعضهم يضعف هذا لكنه في السير والتفسير مقبول، قال: والله لأرضى وأحد من أمتي في النار. فصلى الله وسلم عليه ما كان أكثر خشيته لله، وما كان أحرصه علينا وأرحمه بنا، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وأسأل الله أن يعطيه الوسيلة التي أوعده بها التي لا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم، لعبده وهو صلى الله عليه وسلم. في أسرى بدر في الصحيح أتى صلى الله عليه وسلم فاستأسر من أسرى بدر ما قتلهم، أخذهم أسرى، فأنزل الله سبحانه ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هو استشار صلى الله عليه وسلم الصحابة، عقد عليه الصلاة والسلام جلسة مؤتمر وشاور الصحابة 70 هؤلاء من قبيلة من قريش، قرابتهم وابن عمومة أسرهم في بدر، قال ما ترون؟ أنا اللي بيتكلم الأول، الأول معروف عندكم في المناسبات وفي الغار وفي الهجرة وفي قال أبو بكر يا رسول الله كان رحيما رقيقا بكاء طيبا يحبه الناس جميعا رضي الله عنه. قال يا رسول الله أبناء القرابة والعمومة والنسب أرى أن تعفو عنهم يا رسول الله وتصفح. فسكت صلى الله عليه وسلم، فقال وأنت يا عمر؟ قال عمر يا رسول الله الله نصر بهذا بقوته الإسلام ونصر برقة هذا الإسلام. قال يا رسول الله لا ما أرى ما أرى أبو بكر، أرى أن تعطي كل قريب قريب. فيضرب عنقه الآن، أعطني فلان من بني كعب من أسرتي أنا، والله أن يضرب عنقه الآن. ويقول لقريش والله الذي لا إله إلا هو لو ما وجدت إلا الذر أو قاتلكم به لقاتلتكم عليه. فسكت صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه قال أما أنت يا أبو بكر، يا أبا بكر فمثلك مثل إبراهيم عليه السلام قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأما أنت يا عمر فمثلك كمثل نوح عليه السلام يقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال الراوي فهوي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر، ارتاح لقول أبي بكر والأسارى أصبحوا مربطين، نصره الله من السماء لو أخرجوا قتل 70 ووضع في القيود 70 أصبحوا هناك. قال ينقلون إلى المدينة مشوا، فأخذ برأي أبي بكر يعني عفا، فأنزل الله سورة الأنفال وفيها ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يقول ما يقول ما ينبغي أن يكون للنبي أسرى في أول معركة حتى يضرب عنق هؤلاء لأنهم كفروا وحاربوا وخرجوا حاربون الدعوة، وكان أجمل أن تضرب عناقهم. لكن الراد الله ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله ولكنه لحكم شرعي. فلما نزلت الآية دعا أبا بكر وجلس يبكيان. انظروا كلام الحافظ ابن كثير في ذلك وابن جرير. فأتى عمر وإذا هم منكسي رؤوسهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وإذا هم يبكيان ودموعهم تسيل. فقال عمر شوف المشاركة يا أخوة الحب رضي الله عنه ورضي. أخبراني ما قدر يتكلم معهم، إن كان بكى وجدت بكى تباكيت معكم باشارككم من قلبي، ولا بد من شكوى إذا لذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجعوا، وإن لم أجد تباكيت. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لقد عرض علي العذاب أدنى من هذه الشجرة. يقول في هذا. وثم قام عليه الصلاة والسلام فبقي على رأي أبي بكر لأن الله قره على ذلك الحكمة أرادها سبحانه، فعفى عنهم وأخذ منهم يعلمون أطفاله المدينة، صار لأن بعضهم يعلم الكتابة. وانتهت هذه القصة. لكن خشيته عليه الصلاة والسلام، ذلك خشية أبي بكر وعمر هي جزء من خشيته. بالمناسبة أذكر الشيخان العظيمان هذا أبو بكر وعمر دائم، حتى يقول علي لما طعن أبو عمر رضي الله عنه فدخل علي وإذا الماء الدم سائر واستصاب علي وأصبح عمر شهيدا. قال والذي نفسي بيده، يقول علي ما أريد أن ألقى الله بعمل رجل إلا بمثل عملك، والله الذي لا إله إلا هو إني طالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا أبو بكر عمر ودخلت أنا أبو بكر عمر وخرجت أنا أبو بكر عمر، أسأل الله أن يحشرك مع صاحبك. فدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرفة وسوف يحشر معه، فالله يجمعنا بهم. مرة هو أبو بكر عمر لما تولى أبو بكر الخلافة كان القاضي عنده المستشار الأول عمر، أعطاه قال أنت قضى المدينة عندك سنة، فجلس سنة ما تقدم له اثنان، فراح عند أبو بكر قال خذ خاتمكم وخذوا ما تقدم عندي شيء. قال لماذا؟ قال عرف الناس الحق فعملوا به. فمرة قال أبو بكر اذهب بنا إلى أم أيمن، يقول العمر تعال نمشي أنا وياك عند أم أيمن. أم أيمن مولاه حبشية رضي الله عنها وارضاها، أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يجعلها كالأم له مرضعة، يزورها في عوالي المدينة ويأتيها بالهدايا صلى الله عليه وسلم أمه، وأحيانا ترفع صوته يقول أسامة سمعت ترفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاتبه في أمر يعني إما هدية ولا هبة. فلما مات صلى الله عليه وسلم أتى أبو بكر لابد يحيي السنة، قال عمر اذهبنا نسلم على أم أيمن. فذهب ودخل شوف الشيخان العظيم جلس، فأتت فلما رأت أبو بكر عمر انهدت تبكي. قال أبو بكر أما تدرين إن ما عند الله خير للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني أبكي أدري إن ما عند الله خير للرسول صلى الله عليه وسلم لكن انقطع الوحي فبكيا فهججته ما في صحيح البخاري، فهججته مع البكاء فأخذ يبكيان، فهما الإمامان للأعظمان عند المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في السنن: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فالخشية المطلوبة والخوف المطلوب أن يحول بينك وبين المعصية، ليس الخوف الزائد. لا يطلب في الإسلام خوف زائد حتى يؤثر على صحتك أو يؤثر على نفسيتك. بعض الناس يبقى قلق، هذا مرض نفسي. الخوف أن يمنعك من المحارم، يمنعك من الربا، يمنعك من الفواحش، يمنعك من المنكرات، هذا الخوف المطلوب. ويكون كان يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمار في النسائي: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: وأسألك الغنى، القصد في الغنى والفقر، والعدل في الغضب والرضا، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. هذا الشاهد يعني أن أخشاك مع الناس وفي الخلوة، لأن بعض الناس ترى يخشى الله مع الناس وإذا خلى فعل الأفاعيل، فيقول: يا ربي أسألك أن تعطيني الخشية مع الناس في الغيب والشهادة، لأن سبحانه وتعالى يقول: يخشون ربهم بالغيب، الذين يخافون ربهم بالغيب، والذين يؤمنون بالغيب، والذين يراقبون ربهم بالغيب. يعني إذا خلوا، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي ركبوا. كان عليه الصلاة والسلام من خشيته لله حتى هو جائع عليه الصلاة والسلام. تفوه بالقول السديد فامي. فلا اشتفى ناظري من منظر حسن، ولا تفوه بالقول السديد فامي. جاء صلى الله عليه وسلم وإذا تمر على فراشه، كان يقلل فراشه وإذا تمر، قال: لولا أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. وهو يريد التمر، لكن شو من الخشية، يقول: أخشى أن تكون من تمر الصدقة، لأن الزكاة ما يأكلها صلى الله عليه وسلم. أتى مرة وإذا الحسن يأكل، أتى بالحسن يلعب معه، الحسن بن علي ابن فاطمة رضي الله عنه، هو الحسين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. فأتى بالحسن فعند تمر الصدقة، فلما رأى الحسن التمر انفك من يد الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ تمره ووضعه في فمه. قال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، هكذا رواية. ضبط الحافظ بن حجر: كخ كخ بالتسكين، وكخ كخ وكخ كخ تضبط، انما يعني اترك دع. واخرج وادخل يده صلى الله عليه وسلم في فم الحسن واخرج، قال: اما تدري ان الصدقة لا تحل لنا، انما هي اوساخ الناس. وهذا في الصحيح. فمنعه من تمره وهو طفل وأخرجها من فمه عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس أن الصدقة لا تحل في بني هاشم. وتعرف عليه الصلاة والسلام خشيته لربه جل في علاه في مواقف كثيرة، إذا جاء حتى هي من الورع ولكنه أعلم الناس بما لله عز وجل فيتركها صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن الحرام صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام الأمة في ذلك. مرة لبس صلى الله عليه وسلم ثوبا من حرير أو فيه حرير، فلما صلى نزعه قال: كالمغضب وكالكاره، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. اكتشف صلى الله عليه وسلم، حتى أن واحد اسمه أبو جهم أنصاري أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنبجانية. إنبجانية تستطيع أن تقول مثل الصديرية، مثل يعني البدلة والكوت القصير، أو قيل يقولون أنها أطول، لكن مخططة منمرقة مزبرقة. فصلى فيها صلى الله عليه وسلم، ولما صلى سحب، قال: اذهبوا بهذه واعطوني، اذهبوا بها اعطوني بجانيتي واعطوا هذه بالجهم، ألهتني عن صلاتي آنفا. يقول: أشغلتني قليلا صلى الله عليه وسلم من ورعه لربه. ولو أثقى الناس ركعة منه صلى الله عليه وسلم بخشيتي هو تعادل صلوات الأمة جميعا صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله الفضل الذي أعطاه الله، ما من مصل يصلي إلا كتب الله لرسول صلى الله عليه وسلم مثل صلاته، أو حاج أو ذاكر أو تالي القرآن المليارات. أنتم يا إخوان لو شاهدتم مشاهد رأيناها والله ما يمسك الإنسان دموعه. ذهبنا إندونيسيا، قلت في مناسبات، وفي جامع الاستقلال يحضر ألوف من الإندونيسيين. ليش؟ إنهم سمعوا أن من أرض الحرمين دعاه، فيترجم المترجم: قلت جئتكم من أرض الحرمين، وإذا دموعهم تتسابق. اندونيسيين يموتون حتى يوم جاء الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم الرسومات. أنا كنت في جاكرتا ذاك الوقت وإذا بالعسكر الاندونيسي نزل والجيش، قلت لماذا؟ قال لأن الاندونيسيين الشعب بينهم وعد بكرة بيخرجون على السفارات الغربية يهدونها، وفي الصباح يخرجون مثل السيول يقدمون صدورهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وصلنا الهند قبل 7 أشهر، نيو دلهي ولكنو وديوبند دار العلوم وكجرات هذه الولاية يحضر 6000 7000 يحفظوا القرآن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، دموعهم شباب إذا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم أو السيرة. سبحان الذي حبب هذا الإمام للعرب للعجم للأكراد للأتراك للتركمان لحابيش، وسبحان الذي جعل منهم وفود يخدمونه، بلال من الحبشة، صلاح الدين أيوبي من الأكراد القائد العظيم، نور الدين محمود من التركمان، محمد إقبال من الهنود، سلمان الفارسي من فارس، يتسابقون جميعا 1.5 مليار الآن، صلاتهم تكتب له مثلها، صيامهم ذكرهم. فسبحان الذي رفع ذكره حتى يقول له ربه ورفعنا لك ذكرك. كان عليه الصلاة والسلام يوم عرفة كما قلت لكم من أخشى الناس صلى الله عليه وسلم، ما رؤي ذاك اليوم إلا باكيا منكسرا صلى الله عليه وسلم، بل في الفرح العظيم يوم نصره الله على أعدائه. ولو كان غيره عليه الصلاة والسلام من ملوك الدنيا وزعماء الدنيا وهو ينتصر في مكة كان أقام المهرجانات والقصائد والاحتفالات وتشفى في أعدائه. تدري أنه يوم دخل مكة على ناقته صلى الله عليه وسلم نكس راسه حتى أصابت لحيته كربوس أو كتب الناقة تواضعا لله، والله يقول له ويحييه ويمدحه ويبشره بالفتح العظيم للعالم وللقلوب، وينتصر هو على أعدائه. من هم اللي قاتلوه وشتموه وسبوه وطردوه وآذوه وكذبوه؟ ينتصر في مشهد عظيم، ومع ذلك دخل صلى الله عليه وسلم متواضعا منكسا رأسه، والله يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يأتي الصحابة يقول والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من خشيته لله، حتى أرسل مرة سيف الله المسلول خالد بن الوليد، أرسله في غزوة، فخالد سطى وجرى رضي الله عنه، هو مثل السيف خالد السيف المسلول، أتى بأسرى فربطهم فقالوا قال أسلموا، يقول قولوا لا إله إلا الله، فما استطاعوا يقولون الكلام، يعني يقول قالوا كلاما ثاني قال اقتلوهم، كانوا يقول دفئونا ظن أنهم يستهزئون بالإسلام. فغضب عبد الله بن عمر وكان في جيش خالد، وغضب بعض المسلمين قالوا أسرعت في قتلهم ما أرادوا هذا، قال لا يستهزئون، هو اجتهد رضي الله عنه وظن أنهم هم كفار أولا وهم أرادوا الإسلام أو أسرع. فذهب عبد الله بن عمر وبعض الصحابة قالوا يا رسول الله جئنا بأسرع، وبدأوا يسلمون وقتلهم خالد. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وما عزله. لماذا؟ قال لا أغمد سيفا سله الله على المشركين. ولما تولى أبو بكر جاء عمر قال اعزل خالد، عند قرار عند عمر. لماذا؟ يقول عمر يقول أصبح الجيش يقول ما ننتصر إلا إذا كان خالد معنا، لأنه دائم خالد موفق هذا في الجاهلية والإسلام، 100 معركة وهو منتصر رضي الله، يعني مظفر مؤيد من الله. يقول حافظ إبراهيم 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنى الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. خالد هذا ما ينهزم بإذن الواحد الأحد. فشك بعض الأعراب قالوا ما دام خالد اليوم معنا ما بننهزم، قال عمر لا هذا قدح في العقيدة. جاء عند أبو بكر قال أعزل خالد، قال أنا أعزل خالد، يقول أبو بكر. فصعد المنبر، الصلاة جامعة بالقبيان سياسي مرسوم، قال أما بعد فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله على المشركين، والله الذي لا إله إلا هو لا أعزله، كيف أغمد سيفا سله الله؟ يقول سيف سله الله تأغمده هنا؟ فبقي مظفر رضي الله عنه وارضاه. والشاهد أن ورعه صلى الله عليه وسلم، لماذا يتعجل خالد ولماذا فعل ذلك وخاف من المسؤولية عليه الصلاة والسلام. ولما دخل صلى الله عليه وسلم في الحديبية يريد عليه الصلاة والسلام يدخل مكة، وجه الناقة ناقته إلى الكعبة، فلما مشت بركت، قال الصحابة خلعت الناقة يعني خافت أو كلت، قال ما خلعت وليس لها بخلق، لكن منعها حبس حابس الفيل خافت. هذه ناقة، حتى يقول بعض العلماء الناقة تخاف من محارم الله وأنت ما تخاف. الفيل خاف، يوجهون إلى الكعبة في إبراهة فيرفض يبرك، يوجهون إلى اليمن يمشي، لأنه عاد عنده حديث أنه بتجي طلعات جوية بعد شوية مرة. ولذلك أخذهم الله، أخذ عزيز مقتدر بعدها بفترة ووجهوا، حتى يقول بعض الروايات أنه سلم الفيل، الله أعلم. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان مراقبا لربه، إذا لم يكن هو صلى الله عليه وسلم يقول للناس إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، يقول تتورعون أحيانا عن شيء وأنا أنا المشرع، أنا اللي علمكم. حتى سوف يمر معنا بعض الناس حتى يعترض على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يقول صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ القراءة، قراءة الخاشع المتبتل لربه العارف بمولاه، حتى إذا نام صلى الله عليه وسلم يقول صحابي في السفر نمت قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت يسبح سبحان ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويتقلب ويسبح عليه الصلاة والسلام، لأن هو اللي أتى بالتسبيح، هو أخشى الأمة لربه سبحانه وتعالى. ومن خشيته حفظه لجناب التوحيد وتعظيم الباري لا إله إلا هو كما مر معنا، ولا يسمح أن أحد يتعرض للتوحيد بشيء من الأشياء، حتى يقول من أتى حرافا أو كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. يمشي يطوف وإذا رجل معلق خيط، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقطع، قال لا تجدك إلا وهنا. ويأتي عليه الصلاة والسلام يقول له رجل يا رسول الله ادعو الله يغيثنا فإننا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك، قال ويحك إن الله أعظم من أن يستشفع به إلى أحد من خلقي، الله أعظم الله أجل. فكان يقدس ربه ويمدح مولاه، حتى هو صلى الله عليه وسلم الأسود بن سريع أتى بقصيدة، وهو ما يريد صلى الله عليه وسلم مدح لنفسه يأبى، ويريد أن تحول المدح إلى الله. وأنا بالمناسبة أقول للكتاب والأدباء والشعراء أرجوكم افتحوا باب المدح للواحد الأحد جل في علاه. حتى قال يا رسول الله إني نظمت قصيدة أمدح ربي، قال أما إن ربك يحب المدح. وقال في صحيح مسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله. ولذلك إذا سمعت دعاءه عليه الصلاة والسلام اللهم أنت نور السماوات والأرض، وكان يقول يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، فيثني على الله بالمحامد العظيمة. وهذا من خشيته لمولاه، حتى يسجد عليه الصلاة والسلام في الطين ورفع وجهه، وإذا الطين وأثر الماء على وجهه صلى الله عليه وسلم من تواضعه ومن خشيته لمولاه. وكان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن كل الشبهات في المطعم والمشرب والمأكل، بل صلى الله عليه وسلم حتى الهدية الصدقة لا يأكلها صلى الله عليه وسلم، إنما إذا قرب له. مات سلمان الفارسي يريد يمتحنه، في الكتب أنه كان أنه صلى الله عليه وسلم من علاماته يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال سلمان فأردت أن أختبره، فأتيت بعذق من مزرعة سيدي كان يعمل عند يهودي، فقطع عذقنا نخلة تمر رطب وأتى به، قال إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة في المدينة، قال هذا صدقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبض يده قال كلوا. قال اليوم الثاني أتيت بعذق قلت هذا هدية، فقال بسم الله وأكل صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه نبي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يصلي وسلم عليه صلاة دائمة وصلاة وسلاما دائمين أبدين ما دام الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن كنت أحببت بعد الله مثلك في بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى تفوه بالقول السديد فامي.